هل يجوز التكسب من السعر؟ إذا كان السعر مباح طيب في مصالح المسلمين مؤلف بيع في التكسب مثل سعر في الأدب الشرعية، سعر في الأحكام، سعر في الصناعة المباحة ويبيعها الناس مثل ما تباع الكتب المؤلفة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.